نموذجان. النموذجان المتقابلان في الملكات والأخلاق ظاهرة معهودة في كل أمة، ولا سيما خلال النهضات التي تبرز فيها كوامن الملكات وتمتحن فيها حقائق الأخلاق، وعهد التاريخ بها في شؤون الضمير كعهده بها في شؤون المعرفة والحكمة أو في شؤون السياسة والتشريع أو في كل شأن له أثر بين في أعمال الناس. فاصطلح النقاد على تسمية هذين النموذجين في المعرفة والحكمة بالنموذج الأفلاطوني نسبة إلى أفلاطون، والنموذج الأرسطي نسبة إلى أرسطاطاليس، أو النموذج الذي يتمثل في النظريات ويتعلق بما وراء الطبيعة، والنموذج الذي يتمثل في التجربة والمشاهدة ويتعلق بالطبيعة وظواهرها المحسوسة. وفي الأدب والفن يوجد المثاليون عشاق المثل الأعلى، والواقعيون طلاب الواقع الذين يأخذون الدنيا كما هي ويصفون الناس على ما هم عليه. وفي السياسة محافظون ومجددون، وفي التشريع حرفيون ومعنويون، وفي العقيدة أو فقه العقيدة مقتدون ومجتهدون، وفي ميول الناس ومشاربهم عاطفيون وعقليون، وأصحاب أثر أو أصحاب إيثار. وليس المقصود بالنموذجين المتقابلين هنا تقابل الضدين اللذين يتناقضان كما يتناقض الصواب والخطأ والخير والشر والعلم والجهل والهدى والضلال، ولكن المقصود هنا هو التقابل الذي يتمم فريقا بمزايا فريق ويعين قوة نافعة بقوة أخرى تكافئها، ويزدوج في عناصر الأمة كما يزدوج الجناحان اللذان يستقل بهما الطائر ولا يستقل بفرد جناح. هذان النموذجان معهودان لازمان، معهودان على الخصوص، حيث نهضت أمة من الأمم بجميع قواها وجميع مزاياها وجميع ما فيها من عدد الأهبة والحيطة وبواعث الإقدام والإحجام، ولازمان في النهضات على الخصوص، حيثما تقدمت النهضة في طريقها واحتجب عنها إمامها وهديها، وأصبح لزاما بعده أن تتقابل القوى وتتعاون الجهود. ومن تمام الدعوة المحمدية أنها كشفت هذه النماذج المتقابلة في الأمة العربية بين عشية وضحاها، فإذا الأمة العربية كلها كأنما هي حشد مستعد بكل عدة متزود بكل زاد، ظهر فيها أقطاب الشجاعة وأقطاب الدهاء، وظهر فيها المقدمون والمتحذرون، وظهر فيها الخياليون والعمليون، وظهر فيها كل طرف وما يقابله من طرف يوازنه ويستند إليه. وبين هذه النماذج كلها نموذجان من الطراز الأول يوشك أن يجتمع فيهما كل ما تفرق في غيرهما من الملكات والشمائل والميول، نموذجان كبيران تغيب في أطوائهما جميع النماذج الصغار، وهما نموذج الصديق ونموذج الفاروق. بين هذين الرجلين العظيمين تقابل كثير الشعب متعدد الأنحاء، تقابل ينتهي إلى التجاذب والإخاء ولا ينتهي إلى التدافع والنفار، لأنهما كانا يحومان معا في نطاق كوكب واحد أو نظام كوكبي واحد، كما تحوم السيارات والأقمار حول شمس واحدة هي لها جميعا مركز أصيل لا تنفصل عنه. وربما دخل في وجوه التقابل بين هذين الرجلين العظيمين أكثر ما أجملناه في الفوارق التي تختلف بها نماذج الناس، العقل والعاطفة والمحافظة والتجديد والواقع والمثل الأعلى وما لا يحصى من الألوان والشيات والأطراف والحدود، ولكنها على تعددها واختلافها فوارق متناسبة متوافقة تقبل التلخيص في فارق واحد يطويها من معظم نواحيها، وهو الفارق بين نموذج الاقتداء ونموذج الاجتهاد. كان أبو بكر نموذج الاقتداء في صدر الإسلام غير مدافع، وكان عمر في تلك الفترة نموذج الاجتهاد دون مراء، وكلاهما كان يحب النبي ويطيعه ويحرص على سنته ويعجب به غاية ما في وسعه من إعجاب، ولكنهما في ذلك طريقان يتوازيان وإن كانا لا يتناقضان ولا يتحدان، وإن بينهما في ذلك لفرقا لطيف المأخذ عسير التمييز نحاول الإيضاح عنه جاهدين، ونرجو أن نبرزه بأوفى ما يستطاع له من إبراز. ونحسب أننا موفقون حين نقول إن تقديم وصف على موصوف يكفي في الإبانة عن هذا الفرق الدقيق الذي لا ينفسح حتى يتسع لأكثر من هذا التفريق. فأبو بكر كان يعجب بمحمد النبي، وعمر كان يعجب بالنبي محمد. ونزيد القول إيضاحا فنقول إن حب أبي بكر لشخص محمد هو الذي هداه إلى الإيمان بنبوته وتصديق وحيه، وأن اقتناع عمر بنبوة محمد هو الذي هداه إلى حبه والولاء له والحرص على سنته وعلى رضاه. ولهذا كان أبو بكر صاحبا آمن بصاحبه الذي يطمئن إليه ويحمد خصاله، وكان عمر عدوا رده الاقتناع إلى مودة الرجل الذي كان ينكره ويعاديه. ولهذا كان أبو بكر يطيع محمدا فيفهم القرآن، وكان عمر يأخذ بالقرآن أو بما يفهم من مشيئة الله فيناقش محمدا حتى يثوب إلى الفهم الصحيح. هما قريبان جد قريبين، ولكنهما ليسا بشيء واحد على كل ما بينهما من اقتراب. أو هما كما قلنا في ختام الفصل السابق، أبو بكر أول المقتدين وعمر ثاني المجتهدين، وبذلك يتكافئان ولا نقول يتفاضلان. نعم، يتكافئان ويتعادلان، وهذا الذي نريد أن نؤكده ونتجنب فيه سوء الفهم والتفسير. فليست المقابلة بين هذين الرجلين العظيمين مقابلة بين قوة وضعف وقدرة وعجز عن قدرة، كلا، هذا أبعد ما يخطر على بال أحد يدرك فضائل الرجلين العظيمين ويعرف ما لكل منهما من خلق مكين وعمل جليل. فإن الضعف سلبي لا يجنى منه عمل عظيم، وصلابة أبي بكر في حرب الردة لم تكن صلابة سلبية تقول لا في موضع نعم ولا تزيد، ولكنها كانت صلابة تثوب إلى قوة لا شك فيها، قوة مصدرها الاقتداء. هذا لا يهم في وصفها بالقوة وإبعادها من صفة الضعف والعجز عن القدرة، وإنما المهم أنها قوة فعالة وأنها قوة عظيمة لا مراء. ليست المقابلة إذن بين هذين الرجلين مقابلة بين قوة وضعف وقدرة وعجز عن القدرة، ولكنها مقابلة بين القوة من نوع والقوة من نوع آخر، وكلتاهما فعالة وكلتاهما ذات أثر في الإسلام وفي العالم جليل. وليس من الضروري اللازم أن يكون كل مقتد أقل في الشأن والأثر من كل مجتهد برأيه، فقد يكون من المقتدين من هو أكبر وأقدر من المجتهدين، وقد يكون الاقتداء وكله خير ويكون الاجتهاد ولا خير فيه. ولعلنا نوضح هذه الحقيقة بالمثل المحسوس لأنه أقرب إلى المشاهدة والإقناع. فالمصابيح الكهربائية منها ما هو مستقل بمفتاحه، ومنها ما هو تابع موصول بمفتاح غيره، ويتفق مع هذا أن يكون المصباح الأم أصغر حجما وأضعف نورا من المصباح الذي يتبع غيره ويضيء بمفتاحه، وهما أقرب مثل محسوس للاجتهاد والاقتداء. كذلك الكوكب الثابت والسيارات التي تدور حول غيرها، لا يلزم أن يكون كل كوكب ثابت أصغر من كل سيار دائر، وإن تكرر هذا في العيان وسبق إلى الأذهان. وعلى هذا النحو كان الفرق بين الصديق والفاروق، بين أول المقتدين وثاني المجتهدين، فهو بين قوة من نوع وقوة من نوع آخر، ولا محل للضعف في الموازنة بين هاتين القوتين. وهناك مقابلة أخرى بين الصديق والفاروق لا تفوتنا الإشارة إليها، لأنها مقابلة أصيلة فيما تؤول إليه من الصفات والآثار، ونعني بها المقابلة بينهما في تكوين البنية وتركيب المزاج، وهي أيضا مثل عجيب من أمثلة التقابل بين هذين الرجلين العظيمين. فكان أبو بكر نموذج القوة في الرجل الدقيق، وكان عمر نموذج القوة في الرجل الجسيم. ومن عجيب المصادفات أن هذا كان غزير الشعر بين الغزارة فيه، وهذا كان أصلع بين النزارة فيه، ليتم بينهما التقابل حتى في الصفة التي لا يقتضيها اختلاف البنية بين الرجل الدقيق والرجل الجسيم. قلنا في كتابنا عبقرية عمر إن العالم الإيطالي لامبروزو